الشرع يتعلق مثل المصلين يقومون قبل الإقامة، مثل لازم على المأموم أن يقوم بالصلاة؟ هو مخير، في أولها أو في أثنائها أو في آخرها. وإذا كان المأموم حاضر أقام من العشرة أو فالسنة أن لا يقوم حتى يروا الإمام. أما إذا كان قد أقبل وشرع المؤذن بالإقامة تقوم من عند أولها وقيم الصلاة في أولها أو في أثنائها أو في آخرها. أما قبلها ما أعلم الحاصل. عند يقول عندما يقول الله أكبر تبدأ يبدأ القيام. نعم. طيب الشيخ بالنسبة لحرم المدينة كاملا قابل يقيم بخمس دقائق الصفوف كلها قائمة ومكتملة، هذا في شهر رمضان. لما قلنا ما جاء هذا. جاء المعنى.